علي من شرور جنسنا ورحمة الله ورحمة رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، انشر علينا رحمتك، فعلنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره يونس عليه السلام. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف رحمه الله: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لكن قضت حكمته إبلاغكم الحجة وعرض الهدى عليكم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله نحو 40 سنة من قبل نزول القرآن عليه، ومضى الشباب الذي هو وقت الطموح في مدة طويلة، لو كان من شأن الافتراء على الله لكان العمر الماضي وقتا له واسعا، أفلا تعقلون؟ فتنظروا بعقولكم نظر إنصاف وتعرف للحق. يعني قال ما هو الآن يوم لما وصلت إلى 40 سنة الآن، لو كان فيه طموح أو فيه شيء أريد أن أكذب بها وأن أريد كان من أول. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وهي بينات واضحات الدلالة على أنها من الله، إنه لا يفلح المجرمون، لا يظفرون بالخير ولا يفوزون به، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم فيعبدوه خوفا ولا ينفعهم فيعبدوه رغبة في نفعه لهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بمكانتهم عند الله فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله بزعمهم لئلا يعذبهم أو لا يمنعهم الخير بسبب ذنوبهم، وهذه دعوة لا حجة لهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فالله علام الغيوب، لا يعلم له شريكا ولا شفيعا كما يدعون، سبحانه تنزه عن أن يكون له أندادا أو شركاء أو أكفاء، وتعالى عما يشركون علو القهر وعلو العظمة. لا، ما الله سبحانه وتعالى بعضهم يسأل يقولها بعض الإحجيات يسبوها والغاز، يقولها إيش الشيء اللي ما يعلمها الله في السماوات والأرض، يقول إن الله يعلم الغيب وكل شيء، قالها ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، قالها لا يعلم إلا شريك. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يوجد شريك، لا آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. ما كان الناس إلا أمة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة مجتمعين على دين واحد هو توحيد الله، فاختلفوا من بعد ذلك، فليس الشرك إلا محدثا أحدثه المخالفون للدين الأصلي الذي كانوا مجتمعين عليه. قلنا لأن الأصل في الإنسان الفطرة، الفطرة هي فطرة الله سبحانه وتعالى، هي الأصل، فطر الناس عليها. فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك أن يمهل المخالف للحق إلى حين تنقضي الحكمة إهلاكه لقضي بينهم، حكم بينهم وفصل فيما فيه يختلفون، يعم كل ما فيه يختلفون من التوحيد وغيره، إما بنصر المحق وإهلاك المبطل حتى ينتفي الخلاف، أو بإنهاء الخلاف في الجسر والإلجاء. يعني لو مسألة جبر، فكان الله سبحانه وتعالى جعل الأمة كلها أمة واحدة لا خلاف بينها وكلها، وكان ولولا سبقت من الله سبحانه وتعالى كلمة أنه سيؤجل وسيؤخر، نعم، فكان يعني حكم الله سبحانه وتعالى بما يريد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، فقد كذبوا بالقرآن وبسائر آيات الله، فقل إنما الغيب لله فهو الذي يعلم ما يحكم بيني وبينكم فانتظروا حكمه إني معكم من المنتظرين. أنا قد أتيت بما علي وقد كلفت بهذا وأديت رسالتي كاملة، أما ما تطلبون أنتم فهذا شيء عند الله سبحانه وتعالى، إن أراد أن يأتي بها أو ما أراد فالحكم لله، أنا أنتظر وأنتم تنتظروا، قد يأتي بهذا وقد يأتي بالعذاب وقد يأتي بما شاء الله سبحانه وتعالى. ويقولون لولا أنان، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكرم في آياتنا، الرحمة بعد الضر يكون لها وضع في النفس فتسر بها النفوس وتكون نعمة ينتبه لها الغافل، فمن حقها أن يشكرها الإنسان، لكن الناس على خلاف الشكر يسارعون إلى المكر في آيات الله والعمل لإبطالها في حين النعمة عليهم. وهذا أمر مفاجئ بالنسبة إلى المخلوق، أن تحسن إلى الإنسان فيسارع إلى الإساءة إليه، مع أنه لم يسبق منك إلا الإحسان. نعم، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فسرعة مكره إرسال الملائكة ليكتبوا ما سيقوله الكافرون قبل أن يمكروا، وسمي مكرا لغفلة الكفار عنه، وكون تقدمه لكتابة مكرهم التي تترتب عليها ندامتهم يوم الحساب. ومن مكره بالحق خذلانهم فهو عقوبة عاجلة. إذا ما يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، يعني دائما إذا الإنسان جاء مرض ثم الله أعطاه الصحة أو جاءته مشكلة شديدة وفرجها الله سبحانه وتعالى، أو جاء هم أو غم أو فقر وبعد زنا أو كلها، نعم، فهي كلها وقع في نفسه جميل. أو إنسان مثلا كان عقيم رزقها الله الأولاد أو كذا، يحس بشيء من النشوة والفرح في داخل نفسه. نعم، إذا لهم مكر في آياتنا، يعني نعم، هذا جهدي وهذا علمي وهذا فعلي وهذا كذا وهذا كذا، يعني يبدأ بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني الله سبحانه وتعالى أسرع في عقوبته لكم وفي مجازاتكم وفي أنه يجعل الملائكة تكتب وأنتم غافلين. نعم، فمن هنا لا يعني المكر مكر الله مثل مكر الناس أو كذا، لا، ولكن يعني أن الله أمر الملائكة أن تكتب وأنتم غافلون، فكون غفلتكم عن هذا كأنه مكر، لأنكم أنتم الأصل أنكم أنتم اللي غافلين والملائكة تسجل تكتب ما تمكرون، فكأنه مكر من الله سبحانه وتعالى، مع أنه هنا معنى المكر معنى العقوبة، بمعنى العقوبة. هو الذي يسيركم في البر والبحر بما جعل لكم من قوة السير وما يسر لكم من وسائل النقل المختلفة، حتى إذا كنتم، إذا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، قال ما قال في الجو لما يرتاحوا للطائرات والسفر، قال هذا ما جاء في القرآن، بل قال الله سبحانه وتعالى الذي يسيركم في البر والبحر، ما قال ما في الجو، ما بل الشياطين قال جعلناها فيها. هذا المولى سلام الله عليه. نعم، هو الذي يسيركم في البر والبحر. نعم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة هي التي كانت تسوق السفينة في البحر فتجري براكبيها، وفرحوا بها، ريح طيبة والبحر هادئ والسفينة ماشية في ال... نعم، وفرحوا بها سرتهم وأمنوا أن يغرقوا. جاءتها، أي جاءت الفلك، ريح عاصف شديدة تحمل الماء وترفعه حتى يكون فوقها كالظلل، وإذا نزل فيها أثقلها وغرقوا لا محالة شدة الإعصار. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص، يعني الإنسان في وسط البحر في لجة البحر، لا ملجأ يعني ولا مناصر إلا الله سبحانه وتعالى، الأمواج تضرب بالسفينة يعني بدأت خلاص هنا، لأنه تشبيه عظيم وشديد ودليل على الأن تتمسك في إيش، يعني تتمسك في إيش، فيما يعني حتى لو قلت أن المسألة أنك يعني على في مكان آخر غير البحر يمكن أنك تجد لك شيء، لكن هذا ما مجال. ولذلك شدة البحر وشدة أهوال الأمواج إذا اضطربت آمنت بالله، يعني شيء من آيات الله سبحانه وتعالى وشيء من عظمة، ما فيه مجال، خلاص ما فيه شيء، ما فيه إلا الغرق. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا أنهم صاروا في مهلكة لا مخلص لهم منها، دعوا الله مخلصين له الدين قائلين في دعواهم في دعاهم لطلب النجاة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وهذا أبلغ مما لو قالوا لنشكرن، أو لأن الشاكرين وصف لمن شكروا وثبتوا على شكرهم، والكون منهم يشعر بأن يكون الشاكر ثابتا على شكره مثلهم، من حيث أن من لم يثبت على الشكر وبدله بالكفر يخرج من اسم الشاكر. لنكونن من الشاكرين على طول، يعني نعم، لأنهم خلاص رأوا الشدة ورأوا الأهوال. نعم، احنا مخلصين في العبادة ومستمرين، يعني من الشاكرين أي أننا سنستمر في شكر الله على ما على أن نجيتنا من هذه الأهوال اللي احنا فيها. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، نكثوا العهد بسرعة، فاعتبر النكث مفاجئا. يا أيها، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني هذا هم قد وعدوا وقالوا احنا ويا الله، ودعاء ذاك اللي قالوا هم في البحر ويدعي ويقول يا الله يا كريم يا كريم، قال قلنا نحن داري انه كريم بس ما في جواه كريم، قل يا الله نجنا بدل ما تقول يا كريم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إنما تبغون على أنفسكم حين تبغون على عباد الله، ومعنى كونها متاع الحياة الدنيا أنه قليل يفنى، وحسابه في الآخرة هذا الجزاء الدائم. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون، نخبركم لأنه لم يخفي علينا شيء من عملكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، هذا البغي الذي تبغوا على الناس، تأخذوا أموال الناس، تظلموا الناس، تقتلوا الناس، وتعتقدونكم قد أخذتوا كل ما تريدون. المسألة يعني متاع الحياة الدنيا إلا متاع قليل، قد تتمتع به وقد لا تتمتع به الآخر، قد يأتيك الموت، قد يأتيك من هو أظلم منك ويأخذ اللي ظلمت الناس كله. فالمسألة مجرد متاع الحياة الدنيا، وإحنا متفقين أن متاع الحياة الدنيا لا يمكن أن نثق فيه ولا ثانية واحدة، ثانية الوحدة ما تستطيع أن تثق فيه. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، أنه قال متاع الحياة الدنيا، والآن يمثل لنا الحياة الدنيا كلها بطولها وعرضها، بطولها وعرضها. عليكم السلام ورحمة الله. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، هذه الآية الكريمة تبين قصر مدة متاع الحياة الدنيا واغترار الناس بها مع ذلك، والتشبيه ليس بالماء وحده، وإنما هو بجملة ما أفادته قصة إنزال السماء، نعم إنزال الماء من السماء وما ترتب عليه من ظهور النبات ونموه وإثماره وذهابه حين ظن أهله أنهم قادرون عليه، فاختلط به نبات الأرض أي نبت الأنواع، أي نبتت الأنواع المختلفة بسبب المطر، واختلطت بسبب اختلاط أصولها أو بذورها مما يأكل الناس كالفجل والبصل والثوم إلى آخره، وكذلك ثمار الشجر الأخرى لأنها من النبات، والأنعام وما تأكل وهو ظاهر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يشير إلى جمالها عند اصفرار الشجر وتفتح الزهر وإناع الثمر، فكأن الأرض امرأة أخذت زينتها ولبستها أو ولبستها ليرغب فيها من يراها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها لأنها في تلك الحال تحت تصرفهم ولا يعلمون ما في الغيب، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. هذا مثل الحياة الدنيا، هذا ولا شيء، يعني سواء قلنا بالثمار أو قلنا بالأمطار أو قلنا بالزينة أو قلنا بما شئت، فهي عند الله سبحانه وتعالى لا شيء. ومن أعتقد أن الحياة الدنيا أو أنها خلاص ارتاح في الحياة الدنيا وأنها بدأت الأمور، فهو أحمق. أحمق من وثق في الحياة الدنيا، في الدنيا في غنى أو في صحة أو في ولد أو في مال أو في كذا، فمن وثق في الدنيا فإنما كأنما وثق كما قال الله سبحانه وتعالى، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني كل الخيرات موجودة اللي للإنسان واللي للحيوان، عليكم السلام ورحمة الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص كل شيء قد هو في يدي الآن، أنا أصبح البستان هذا اللي عندي، يعني الحياة الدنيا الآن تمثل كبستان، الثمر ناضج وكل ما فيه جاهز، خلاص ما عاد إلا أني أنا أستطيع، أنا خلاص مسيطر عليه وأستطيع. نعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات نبين الآيات بيان تفصيل لقوم يتفكرون ليوديهم التفكر إلى معرفة ما به يهتدون كأن لم تكن، يعني كأنها ما وجدت، هذا كلها البستان وهذا الحدائق وهذه الدنيا كلها والغنى والصحة كل شيء، الله سبحانه وتعالى قادر على نسفها في أي لحظة، في أي لحظة، يعني لا لا ما يحتاج الإنسان يقول لا التدمير ما يحتاج وقت أبدا، يعني وليكن لدينا من العقل أن الإنسان يتدبر في الأمور، يعني إحنا نعرف أن سوريا كانت من أعظم الأماكن اللي فيها الخيرات، ونعرف أن أغلب الفواكه أنها تأتينا نستوردها من سوريا. وفجأة نسفت وكأن لها لم تكن، يعني كان يمكن ذاك اللي جاني عندنا رجل قال أنا من أغنى الناس وعندي من المزارع ما لا أحد يستطيع أن يعرف، وزراعتي قال القطن وجاهزين، قال قلنا هذا الموسم أجمل موسم وأعظم موسم، فندخل من الملايين ومن المبالغ اللي كذا، قال قام الحرب فجأة وحرقت المزارع كلها، وأنا الآن جاي أدور لي أعطوني الله يعطيك. جانا إلى والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دار السلام الجنة لسلامة أهلها من النار ومن كل شر، فهو يدعو إليها ويبين لعباده طريقها، فمن أجاب داعي الله تسبب للهدى إلى صراط مستقيم. فمن الشرط الهدى أن يستجيب الإنسان للطاعة، أن يستجيب للعبادة، الذين اهتدوا زادهم هدى، فلا بد من أولا من الإجابة ولا بد من الطاعة، لا يمكن يأتي واحد تلقائيا بدون أن يؤمن بالله وأن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يكون نقول هذا قد، لا، لا بد من الإيمان ولا بد من الطاعة ولا بد من العمل حتى تتراكم هذه الأعمال ويبدأ الإنسان يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالأوطار، عندما يكون الإنسان يؤدي الفرائض في وقتها وفي يعني لا يتخلف عنها لكسل أو كذا وكذا، تجد من الله سبحانه وتعالى له ألطاف، تجده يصلي نافلة، تجده يصلي السنن، تجده يذكر الله، تجده يسبح الله، نعم فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه بدأ هو بدأ بالعمل، فعندما الإنسان يعمل الله سبحانه وتعالى يعطيه إضافي اللي احنا نسميها أجر إضافي خارج دوام وكذا، يزيد الإنسان في النوافل، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى لأنها ألطاف. للذين أحسنوا الحسنى أي الحسنة الزائدة في حسنها أو المثوبة الحسنى وزيادة، ويتفضل من الله كقوله تعالى ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله ولا يرهق وجوههم كتر، قال الشرفي في المصابيح قال في البرهان والقتر سواد يعتري الوجه عند حزن شديد، واصل قتر الغبار انتهى، ولا ذلة لا هوان ولا انكسار كما يكون لأعداء الله، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا يموتون، فالنعيم دائم والملك الكبير لا يذهب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جعلنا من فسرها قال أن الزيادة النظر إلى وجه الله، وكل واحد من المفسرين تجود في هذه العبارة وكأنها وحي من الله نزل، فتجد عندما تأتي الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله، من أين أتيت بها؟ على المفسرين رووا أحاديث كذب وإفتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تأتي هذه الآية تجد خلاص أو يريد أن يستدل عليك بالرؤية يأتي بهذه الآية، والله لا فيها أي دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى ولا على النظر إلى، ولكن قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى لهم الحق، في الأجر والمثوبة وكذا وكذا، ولهم أيضا زيادة في جنس في الجنس الذي يتحدث عنها الله. الحديث هنا عن الحسنى، عن الأجر، عن المثوبة، عن النعيم المقيم في الجنة، لا علاقة له في وجه الله، يعني ما فيه ترابط على أساس أن نحن نأتي بها. لو المثل مثلا كان يتحدث عن النظر أو كذا أو كذا قلنا نعم، قالوا لا، لأن المؤمنين في الجنة ألذ شيء عندهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ألذ ما يريدون. نعم، يعني وأنه يأتي يوم القيامة حتى بشكل عجيب، يعني الفيلم يأتي إلى الناس يوم القيامة أو إلى أهل الجنة ويقول عرفتوني أنا ربكم، فيقول ينظرون يقولوا لا لا توكل الله ما نقول نبغى شيء هذا، كيف يذهب ويعود في صورة أخرى جميلة، الأولى ما كان جميلة، فيأتي ويرجع في صورة أخرى ويقول أنا ربكم، فيظهر لهم العلامة في بعض الروايات يكشف عن ساقه فيرون جرح نمرود لما طلع فرعون وضرب بالسهم وكذا وكذا، وأنه جرح ساق الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، فيعرفون الله فيقولون نعم أنت ربنا، فيتلذذوا بالنظر إلى وجهه ويأخذ كرسي ويجلس وهم جالسين عنده. بهذا النص يفسر أحد الدكاترة قسما بالله، بهذا النص، والمصيبة دكتور يعني لو أن حمار نقول مقبولة، لكن دكتور يقول ويأتي الله سبحانه وتعالى ونحن جالسين في الجنة ويأتي ويضع كرسي ويجلس على الكرسي ويجلس معنا نتحدث احنا و... يعني وإنسان المشكلة عاقل يعني يعني لو من غير العاقل يعني يلا، لكن رجل عاقل وداعية إسلامي كبير ويأتي بهذا الجزئية القذرة اللي تحدث عنها وكأن الله سبحانه وتعالى مجرد شخص حامل معه كرسي وجالس يجلس على الكرسي ويتحدث. نعم، قال ثم يتأخروا على حور العين، تأخروا على الرجوع إلى البيت، فيقولوا لهم نساءهم ما أخركم، يعني من النساء مساكين يتغطوا من الله في الجنة، عدا حر قالت النساء ما دروا كيف يسووا في الجنة مع النقاب ذا في الجنة أو في كيف يسألوهم أزواجهم ما أخركم علينا، قالوا كنا الله معنا وكنا نتحدث مع الله، فيحسدوهم على ذلك. الله قدهم هم لمبات، قدهم يسووا كذا وهم راجعين، قدهم كلهم شبكين، كل واحد مشحون لأن يوصل إلى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، ولا يرهب وجوههم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة عننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك ورحمة عننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها